بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، خاصة على الموعود على لسان جده الإمام المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. صلوات الله على رسوله وعلى أهل بيته الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. والناس يتوافدون إلى حج بيت الله الحرام. جعل الله عز وجل قلوب العالم تهوي إلى نبيه وأهل بيته الطاهرين وإلى مدينتهم وإلى كعبتهم، ونسأل الله أن يجعلنا من حجاج بيته الحرام ومن زوار قبر نبيه وأهل بيته الطاهرين. موضوعنا أيها الإخوة الأعزاء، الإمام المهدي سلام الله عليه أفضل من الكعبة. كيف يكون أفضل من الكعبة؟ بعضهم قد يستثيره هذا العنوان، قد يتعجب. نقول له مهلا، نحن لم نعرف قدر الإنسان، نحن لم نعرف قدر الإنسان المؤمن، نحن لم نعرف قدر النبي وأهل بيته الطاهرين. ثبت عند جميع المسلمين، عندنا روينا وروى إخواننا السنة في الترمذي بن ماجه بغيره أن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. أعظم حرمة، وجيب الذي يلحد في الكعبة وفي مكة هذا إنسان عليه العقوبة مضاعفة، عليه عقاب الله. إذن الذي يتعدى على حرمة مؤمن فقد ارتكب إثما أعظم من اعتدائه على الكعبة إلى هذا الحد. نعم، إلى هذا الحد. كيف يمكن أن نحكم بأن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أفضل من الكعبة؟ الكعبة وما فيها من آيات وأحاديث كثيرة، وأنها مركز الأرض، وأنها متوجه العبادة من جميع أرجاء الأرض، وأنها موازية لكعبة الملائكة، في كل سماء كعبة، موازية للضراح البيت المعمور. فعلى حرمتها وعظمتها كيف يكون النبي وأهل بيت صلوات الله عليهم أفضل منها؟ نعم، ثبت ذلك بالنص. كيف ثبت؟ أولا يفهم من الآيات. الكعبة كانت من قبل أبينا آدم، ثم جددت لأبينا آدم، وعندنا الأحاديث أنه نزل بها جبرائيل ياقوتة مكانها أضاءت. وهذه حدود الحرم، حدود الإشعاع تلك الياقوتة، إشعاعها غير متناسب من الجهات. نعم، ما نعرف أنظمة نورها وإشعاعها كيف كانت. الحرم من بعض الجهات 80 كيلو الطائف، وبعض من جهة جدة 26 كيلو، من جهة 6-7 كيلوات. كيف يكون ذلك؟ هذا أنظمة ما نعرفها نحن. نحن نؤمن بالغيب، ونبينا صلى الله عليه وآله أخبرنا. الكعبة فيها أسرار وأسرار. لما الحجاج أراد أن يبنيها وصارت الحادثة، وجاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه ووصل إلى الأحجار الخضر التي هي أساسها، وفي روايات أنه ملائكة هذه صارت أحجارا، مثل الحجر الأسود كان ملكا وصار حجرا. مهم على أسرارها العظيمة، الكعبة الشريفة أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم بتجديدها. أولا ملكها له، لاحظوا لما يقول سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا أقوى من ملكنا. لمن ملكه إبراهيم؟ ما سكن هناك، يعني إسماعيل، يعني لذريته، يعني لنبينا وآله. في الواقع إسماعيل مقدمة. بعد لما يقول عز وجل ربنا إني أسكنت دعاء إبراهيم من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم وبالكعبة الحرام. وماذا دعا؟ ما دعا؟ ما دعا أن الناس يا رب اجعل قلوبهم تهوي إلى هالكعبة، لا تهوي إليهم، إلى ذريتي أصحاب الكعبة أولياء الكعبة. نحن اعتقدنا أن الكعبة إنما جددت من أجل النبي وأهل بيته. أهل بيته نعم نعم محمد والذين معه، ما قال والذين آمنوا معه، الذين هم من الأصل معه، هؤلاء الأمة المسلمة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ما قال إليها لأنهم هم أفضل منها، هي جددت من أجلهم، مكانتها عظيمة، الكعبة عظيمة، لكن النبي وأهل بيته أفضل. بعد لما يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، عندما وضع الله عز وجل أمر إبراهيم أنه اذهب وجدد مكان البيت، وكانت هاجر إسماعيل طفل معها، ودلاهم جبرائيل عليها كانت ربوة من مدر، وتركهم عندها، تركهم عندها، وانتظر، ما أمره بتجديدها ولا برفع القواعد آنذاك إلا بعد أن كبر إسماعيل. يريد إسماعيل سبحانه وتعالى يريد أن يشارك أباه إسماعيل، لأنه هو معني بالمشروع، المشروع من أجل أولاده. ولذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا. ثم ماذا دعوة؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. من ذريتنا الأمة المسلمة، من ذريتهم النبي وأهل البيت، هؤلاء الأمة المسلمة. وبقية الأمة المسلمة أمة مسلمة بشعاعهم. لاحظوا عندنا الأمة المسلمة النبي وأهل البيت، هؤلاء نص القرآن. عندنا الأمة المسلمة المهاجرون والأنصار فقط، والحديث صحيح يرويه أحمد بن حنبل وغيره وغيره، أنا والمهاجر عن النبي صلى الله عليه وآله، أنا والمهاجرون والأنصار حيز وطلقاء إلى يوم القيامة، حيز دائرة ومن تبعهم، وطلقاء مكة وعتقاء ثقيف حيز وبعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. أخرجهم عن الأمة إطار شرع المسلمين، لكن يقول المهاجرين والأنصار هؤلاء الأصل. إذن عندنا لب هذه الأمة النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، إطارها الشرعي المهاجرون والأنصار. ولذلك لما أراد عمر أن يجعل سورة قالوا له اجعل العباس في السورة، قال لا، العباس من الطلقاء، طلقاء ليس لهم نصيب في هذا الأمر أبدا، طلقاء خارج الأمة، لا بني أمية ولا العباس ولا غيرهم. إذن هؤلاء حيز آخر. لاحظوا الأحاديث التي تؤكد ذلك. قال علي عليه السلام كما في كتاب الثقفي الغارات 1 صفحة 200 يقول في رسالته لمعاوية، يقول أنتم خارجين عن الأمر، ولكل نبي دعوة في خاصة نفسه وذريته وأهله، قال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فنحن الأمة المسلمة. وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فنحن أهل هذه الدعوة، الأمة المسلمة منا ورسول الله منا ونحن منه، بعضنا من بعض وبعضنا أولى ببعض في الولاية والميراث، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال عليه السلام: إن أهل بيت دعا الله لنا أبونا إبراهيم فقالوا: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فإيانا عنا الله بذلك خاصة. ونحن الذين عنا الله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، إلى آخر السورة. فرسول الله الشاهد علينا ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. وفي دعائم الإسلام القاضي النعمان أبو حنيفة النعمان المغربي 131 عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لم يكن من الأمم السالفة والقرون الخالية والأسلاف الماضية ولا سمع به أحد أشد ظلما من هذه الأمة، فإنهم يزعمون أنه لا فرق بينهم وبين أهل بيت النبي، سواسية كلهم، أبا النبي كفار والباقين كفار، سوهم سواسية لإعادة خلط الأوراق لأخذ الخلافة. يقول: فمن زعم ذلك من الناس أنه لا فرق بين عترة النبي وبقية الناس فقد أعظم على الله الفرية وارتكب بهتانا عظيما وإثما مبينا، إلى أن يقول: فأصحاب دعوة إبراهيم رسول الله وعلي والفاطمة وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام، ومن كان متوليا لهؤلاء من ولد إبراهيم وإسماعيل فهو من أهل دعوتهما، إلى آخر ما ذكر. أما أن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، رواه في الخصال صفحة 27، المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. سنن الترمذي 355 عن ابن عمر: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، فإنه من تتبع أو يتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، إلى آخره. إذن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. بعد كيف تفضلون غير الكعبة عليها أولياءها؟ الكعبة إنما جعلها الله عز وجل، ملكها لإبراهيم يعني إسماعيل وذريته. من هم؟ القدر المتيقن منهم النبي وعترته والباقي مشكوك. من أجل هؤلاء، من أجل الكل، من أجل أبو جهل وفلان وبني مخزوم وبني وبني الذين ينتسبون إلى إسماعيل ويطعن في أنسابهم أبو طالب وغيره من النسابين. لا، الأكيد المؤكد أن النبي وعترته. بعد الأفضلية أيضا اتفق المسلمون كلهم بإجماعهم على أن مكان تربة النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الكعبة. كيف؟ نعم، أفضل من الكعبة بإجماع المسلمين. إذن تفضيل حتى أرض على الكعبة، تفضيل أحد عليها، هذا لا ينقص من مكانتها وعظمتها وأسرارها والحج إليها وهي القبلة ومتوجه المسلمين وما تصح الصلاة إلا إليها. نعم، محج هي محج وقبلة في الصلاة، لكن يوجد غيرها أفضل منها، وما المانع في ذلك؟ يقول ابن حجر بفتح الباري 13-259: وكون تربته صلى الله عليه وسلم أفضل الترب لا نزاع فيه، أفضل حتى من الكعبة. وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من مكة؟ لأن المزاور للشيء لو ثبتت له جميع مزاياه لكان لما جاور ذلك المزاور نحو ذلك، فيلزم أن يكون ما جاور المدينة أفضل من مكة. ويتساءل: هل بقية أفضل؟ لكن المتيقن عند جميع السنة والشيعة أن قبر النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الكعبة، تربته أفضل من تربة الكعبة. بعد يقول في فتح الباري 74 وهو أمر مجمع عليه وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعض، ولم يختلف العلماء في أن للمدينة فضلا على غيرها، وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. طيب إذا هل يكون جريمة إذا واحد قال أنه تربة النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الكعبة؟ متفق عليه، مجمع عليه. إذا عند الجريمة إجماع المسلمين معناه جريمة. هل جريمة إذا قيل أن الحسين مني وأنا من حسين وتربة كربلاء اللي جاء بها جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله وروتها عائشة ورواها الكل بأسانيد صحيحة أنها التربة التي يقتل فيها الحسين عليه السلام، وهل تريد أن تراها؟ وشمها النبي صلى الله عليه وآله وبكى أكثر من مرة، وهذه أحاديثها موجودة أنه حكمها حكم تربة جدة. ما المانع؟ ما المانع من ذلك؟ هل هذا كفر؟ يعني صرنا إذا فضلنا تربة كربلاء على الكعبة يعني صرنا كفار؟ لا، نصلي إلى الكعبة، نحج إلى الكعبة، ونعتقد أن تربة النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الكعبة. حرمة المؤمن أفضل وأعظم من حرمة الكعبة، وتربة كربلاء أيضا منها. هذا أمر طبيعي منطقي منسجم مع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ومع إجماع المسلمين. نعم، نحن عندنا أن تربة كربلاء، لكن لا نحج إليها ولا نتجه إليها في الصلاة. نسجد عليها؟ نعم نسجد عليها، يجب السجود على الأرض وما أنبتت. نسجد على تربة كربلاء؟ نسجد لها؟ لا، نسجد لربنا عليها. ويتعجبون أن السجود عليها يخرق الحجب. أنت ماذا تعرف عن الحجب؟ وماذا تعرف عن الأنوار؟ وماذا تعرف عن الأشعة؟ وماذا تعرف إذا سجد الإنسان على التراب أو غير التراب أي شعاع يخرج من جبين الساجد؟ وما تعرف خصائص كربلاء؟ ما عرفت شيئا، واحد جاهل مسكين، ما تعرف حتى البعير الذي تمشي خلفه أو نشأت في ظله تعطي آراء في هذه الأمور العظيمة اللي بينها نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وترد عليه؟ عظمة تربة كربلاء يكفي أن رب العالمين أمر جبرائيل قال أنه ابنك يقتل هناك وهذه التربة مقدسة، تريد أراويك؟ وجاء بقبضة منها، عائشة ترويها وأم سلمة ترويها، وبكى ونحب وخرج إلى قومه وخطب فيهم وأخبرهم ماذا يجري. يقول يقتلون ولدي، ولدي الحسين، وهو يتعجب ويبكي صلى الله. أول مجلس تعزية أقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال لأم سلمة خليها في زجاجة، خلتها في زجاجة، فإذا قتل إذا رأيتيها تحولت إلى دم عبيط، العبيط الصافي، فاعلمي أن ولدي الحسين قتل في كربلاء. هذه فيها أسرار، فيها عظمة. نعم نحن نعتقد. طيب، نحن نعتقد بأن تربة كربلاء أفضل من مكان الكعبة. كفرنا؟ ما كفرنا، ما كفرنا، متأولين، سمونا متأولين. أنت ما تعتقد، لا تعتقد بذلك، نحن نعتقد. هل يوجب ذلك الكفر؟ عجيب أمر هؤلاء المتعصبين. نعم نحن نعتقد. لاحظوا في تربة كربلاء، وأنه مسند عبد ابن حميد، طبقات ابن سعد، كنز العمال 1227، غيره غيره غيره غيره في فضل تربة كربلاء، هذا موجود في مصادرهم. ونحن نعتقد بما روينا بأسانيد صحيحة عن النبي وأهل البيت عليهم السلام في فضل كربلاء وتربتها، وأنه هذه أنه كأنه مناظرة. تربة كربلاء فخرت الكعبة على تربة كربلاء، الله قال تربة كربلاء أفضل. ثم ماذا؟ تربة كربلاء في الجنة تكون فقط، تنقل كما هي إلى الجنة، كيف الله يرتب الجنة وكيف يرتب ترابها وكيف يتحول التراب، وبعدين أسرار التراب. الإنسان مخلوق من تراب، ما معنى أن الإنسان يدفن بالتربة التي خلق منها، وكيف خلق منها، وكيف خلق من الطينة. إذا رجعتم تجدون عالما من الأحاديث النبوية يفتح آفاق غير عادية على أسرار التراب. الآن 16 عنصر في بدن الإنسان نفسها موجودة في التراب إلى آخره. لماذا؟ كربلاء تنقل إلى الجنة وتكون مساكن للأنبياء والرسل الكبار، الأنبياء والرسل والأوصياء في الجنة، لماذا لا؟ وتليها تربة الكعبة. ثم عندنا في كامل الزيارات صفحة 270، وعندنا أحاديث عديدة صحيحة السند في تربة كربلاء في فضل زيارة عرفة، ليست حجة، زيارة وليس حجة، نعتقد بالزيارة. ولما يقول أنه زيارة الإمام الحسين عليه السلام في عرفة أفضل من الحج، نعم أفضل من حجة مستحبة. حجة مستحبة روح بر والدتك أفضل لك من حجة مستحبة، كيف تزور سيد الشهداء سلام الله عليه. كثير من الأشياء أفضل من حجة مستحبة. حجة الواجبة ما يحل محلها شيء، ويجب أن يؤدي الحجة الواجبة الإنسان. هذا مختصر حول أفضلية النبي وأهل بيته وتربة كربلاء على الكعبة. ثم ينبغي أن تلاحظ أن المحور في هذا الوجود الإنسان، الإنسان كل شيء مخلوق لخدمته. المجتمع البشري ليس حبتين، الإنسان ليس حبتين، هذه المخلوقات مسخرة للإنسان والكعبة منها. النبي وأهل البيت عليهم السلام هم المحور، والكعبة محور مادي، هؤلاء محور معنوي، محور توجيهي، محور إمامة، محور تشريع، محور هداية. قل ماذا يمكن أن يكونوا أفضل من الكعبة، ولماذا لا يكونون أفضل من الكعبة؟ كما أن عندنا قرآنا أنزله الله عز وجل، وقرآنا أيضا أوصى به. لما النبي صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، يعني علي القرآن صار القرآن معه، إذن في معادلة، قرآن ناطق قرآن صامت، فقد يكون الناطق أفضل من الصامت، لماذا لا؟ هذا إذا صحت المقايسة. بعض المرات ما صح المقايسة، بعض المرات إذا صحت المقايسة، ولماذا لا يكون أفضل؟ إذن هذا لا يوجب كفرا، يوجب عقائد عند المسلمين نشأت من آيات القرآن، من أحاديث النبي وأهل بيته، احترموا رأيهم. بتل تعتقد بها لا تعتقد، لكنه لتسفه لتكفر بسببها. عندنا أيضا فقرة تعليقات على بعض الشبهات والمقولات، شبهات والمقولات في بعض القنوات. في الواقع نحن نريد وحدة المسلمين وخيرهم، لكن هؤلاء الذين يثيرون المشاكل، يثيرون المشاكل، هؤلاء مغرضون. ونحن ما نتمنى للمسلمين إلا الخير، وما نتمنى للسعودية إلا الخير. لمناسبة هذه الأوضاع الآن وعلى الحدود اليمنية، الحدود وحرب الحوثيين مع السعودية، نحن ما نتمنى ذلك، وما نحب للسعودية إلا كل خير. ونتمنى أنه على جلالة الملك عبد الله بحكمته أن يحل الموضوع. الموضوع أراد أن يحل، كم مرة اقترب من الحل بواسطة القذافي، بواسطة قطر، أرادوا أن يحلوا وقبلوا ووقع الحوثيون، حاكم اليمن لم يقبل. والآن أعتقد أنه يجب أن يحل هذا الأمر، فليوسط يقبلوا بواسطة قطر أو غير قطر، الذين يمكنهم أن يحلوا هذه الفتن. وأما أنه يثار وأن إيران وراءها والشيعة وراءها وهؤلاء كذا، وهذا يضر. وأنا اعتقادي أن أي دخول في حرب مع هؤلاء العنيدين الزيديين المقاتلين العنيدين، هؤلاء عمي عززوا أعجزوا العثمانيين أعجزوا عبد الناصر، تريدون تفتحون جبهة مع هؤلاء المقاتلين في الجبال اللي هو ما رأس ماله فقط ثيابه وكلسنة، وما يطلع لك بالليل وبالنهار والطيران ما يحل المشكلة. أنا اعتقادي لابد من حل لهذه المشكلة وتهدئة. المشكلات مع إيران يجب أن تحل، وهناك تحريكات من الخارج لإيجاد الفتن بين الشيعة والسنة، ما نتمناها ولا نريدها. وثقوا أن المستفيد الأول من الفتن بين إسرائيل تواصل مشروعها في تهويد القدس، في تهويد فلسطين، في إذلال الفلسطينيين، في محاصرتهم، ومصر تساعد على حصارهم. طيب هؤلاء النتيجة ماذا؟ كم ستحاصرونهم؟ كم سنة؟ 10 20 30؟ الحاكم يروح. النتيجة لا يمكن حصار شعب، ما يمكن الحلها بهذا. أنا اعتقادي أنه العقلاء وخاصة جلالة الملك عبد الله عليهم مسؤولية كبيرة في نصرة المسلمين في فلسطين وفي تهدئة الأمور بين إيران والسعودية وعلى الحدود اليمنية وداخل اليمن. مشكلة الزيديين مع السلطة، مشكلة الحوثيين ينبضون بنبض الزيديين، وحتى الشوافع أيضا معهم في ظلامتهم. عندنا عدة نقاط أثيرت في بعض الفضائيات، واتصل بي بعض الإخوان إن شاء الله يشاركون في الاتصالات في رد هذه الشبهات. نحن أردنا أن تكون مناظرة متكافئة، وراح أحد الإخوان السيد رفيق الموسوي حاول أن يتفق ويوقع اتفاقية معه. ما يريدون إلا من طرف واحد، ويقولون ما تأتون، ويقولون يهربون من المناظرة. هاي حال الشبهات التي تطرح، نحن ملزمون بأن نجيب عنها. من هذه الشبهات اتصل بي الأخ السيد حسن من البحرين وقال لي رأيت الشيخ الفلاني كذب حديث كتاب الله وعترتي. إيه كذبه؟ قال نعم. قال هذا العلماء يضاعفونه. عجيب. وهو درس عند الألباني، والألباني يركز على أنه حديث صحيح، وغيره حتى علماء السنة. حديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي حديث متواتر متفق عليه. وأما إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، بعض علماء السنة يقولون موضوع، والمالك يقول بلغني بلا سند. إذن هذا حديث متواتر وهذا حديث لم يثبت. أنت تتبنى الذي لم يثبت أو الذي قيل أنه موضوع وترد الحديث المتواتر بغضا بأهل البيت عليهم السلام، هذا أمر عجيب. بعث للأخ السيد حسن كلام الألباني يقول أنا كنت مسافر إلى الإمارات أوائل 1402، لقيت في قطر بعض الأساتذة والدكاترة الطيبين، أهدى لي أحدهم رسالة مطبوعة في تضعيف هذا الحديث حديث الثقلين، فلما قرأتها تبين لي أنه حديث عهد بهذه الصناعة، ما يعرف جرح وتعديل وأسانيد. يقول اقتصر في تخريجه على بعض المصادر المطبوعة، وقصر تقصيرا فاحشا في تحقيق الكلام عليه، وفاته كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة فضلا عن الشواهد والمتابعات. بعدين لم يلتفت إلى أقوال المصححين الحديث من العلماء إلى آخره. ويقول ويذكر أنه كيف صحح، يتكلم مطولا في تصحيح حديث الثقلين كتاب الله وعترتي. بعد السيد بدر الدين الحوثي في رسائله يقول النواصب أكثر في التضليل على الناس ليصرفوهم عن أهل البيت، ويقول أنهم كذبوا في حديث، اخترعوا حديث هذا موضوع حديث كتاب الله وسنتي. بعد الثقاف في شرح العقيدة الطحاوية صفحة 178-654 يقول إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله حبل ممدود وعترة أهل بيتي، ولنتفرقا حتى يردا علي الحوض رواه مسلم في الصحيح والترمذي وكذا. وأما حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي الذي يردده الناس فيما بينهم ويقوله الخطباء على المنابر فحديث موضوع مكذوب وضعه الأمويون وأتباعهم ليصرفوا الناس عن هذا الحديث الصحيح في العترة، فانتبه لذلك جدا. وقد ذكرت جميع طرقه وبينت ما في أسانيده من الكذابين والوضاعين في كتابي صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فارجع إليه صفحة 289 إلى آخره إلى آخره. طيب كيف أنتم ما يا ترى كيف يجرأ واحد بشيبته باسم عالم أنه يرد حديث الثقلين كتاب والعترة ويصحح حديثا ذكر العلماء أنه لم يثبت أو أنه موضوع؟ هذه مصيبتنا في هؤلاء المتعصبين. إن شاء الله نتابع بعد الفاصل. مع المعذرة، عرفنا إذن أن حديث الثقلين كتاب الله وعترتي، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت إلى آخره، هذا حديث متواتر صحيح عند جميع المسلمين سنة وشيعة، حتى الذين يحبون بني أمية ما هذا الحديث عندهم صحيح. وحديث كتاب الله وسنتي إما لم يثبت، وهناك علماء سنة يقولون أنه مكذوب موضوع ليقابل هذا الحديث، وحتى لو ثبت، طيب لما ثبت أنه صلى الله عليه وآله قال أيتها الأمة أنا أترك فيكم كتاب الله وعترتي، يعني خذوا قرآن من عترتي، خذوا سنتي من عترتي، حتى ولو قال وسنتي من أين تأخذوها؟ قال وعترتي، يعني خذوا سنتي من عترتي. ويروي أيضا في بقي بن مخلد يروي يقول قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه في صفحة 126 هذا من أئمة السنة، وأنت أخي ووزيري ووارثي. يقول قال له علي عليه السلام يا رسول الله وما أرث منك؟ قال كتاب الله وسنتي، وأنت معي في قصري مع فاطمة ابنتي وأنت أخي ورفيقي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا على سرر متقابلين، قال متحابين في الله ينظر بعضهم إلى بعض. وذكرنا أن السقاف يقول أنا بحثت وأثبت أن هذا موضوع كتاب الله وسنتي ليقابل ذاك مكذوب، وبينت والضعين اللي شهدوا لهم بالكذب وبالوضع. والعلامة السيد بدر الدين الحوثي أيضا يقول له كلام في ذلك، ويقول أنه يظن الجاهل أن حديث كتاب الله وعترتي غير ثابت، والصور أن الثابت وسنتي، ويقول حديث كتاب الله وسنتي ليس في كتبهم التي هي عندهم الصحاح، لا في البخاري ولا مسلم ولا بقية الأمهات الست المطبوعة المنشورة، يقول هذه ما موجودة، وهذا هؤلاء يروجونه ضد كتاب الله وعترتي. هذه فقرة. مسألة أخرى أن نلاحظ أساليب هذه القنوات في تعمية الأمور، تعمية الأمور وفي الأساليب غير عجيبة. يسأل واحد يتصل يسأله أنه المؤمن ليس بسباب ولا فحاش ولا لعان، حديث في مسلم، ثم يروي حديث أنه دخل اثنان على النبي صلى الله عليه وآله فسبهم ولعنهم، قالت لعائشة كيف لعنتهم؟ قال أنا أخطئ. فهو يوجه توجيه آخر، يعني نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه يسب بغير حق، يلعن بغير حق، يضرب بغير حق إلى آخره، بدل أن ترد الحديث أنت تريد توجهه بتوجيه آخر، ويقول له نعم النبي يعرف أنه هذا مستحق، هو يقول أخطأت أنا بشر أخطأت، رد أصل الحديث. نحن نقول أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وينافي قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا مردود سواء كان بخاري مسلم غيره غيره غيره، ما يمكن أن نقبل. وهؤلاء أرادوا أن يبرروا فحش الفحاشين، ومعروفين الفحاشين، النبي ينهى بعض زوجاته غيره منهم عن السب والشتم والفحش، يقولون كان مثلهم أيضا يخطئ ويسب، حتى يبررون فحش الآخرين، كما برروا تعذيب الحكام أن النبي سمر حبس واحد وضرب إيديه بمسامير بالحائط. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: إنما استحل الحكام العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك. بصراحة إذا نزهوا النبي صلى الله عليه وآله وما تقبلوا فيه هذه الأحاديث. بالنسبة لمقولة سمعت مقولة فتحت مرة سمعت مقولة حول التيمم عن عمار بن ياسر والخليفة عمر، في واقع الأمر لم يشرح هذا الشيخ الموضوع. عمر أسقط التيمم وألغى آية التيمم وناقشه عمار بن ياسر، وله أصل الموضوع أنهم كانوا هو وعمار، واحتاج عمر أن يتيمم، ما عرف يتيمم، تمرغل بالتراب، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فتبسم، صار عنده ردة فعل من التيمم وألغت. إذا لم تجد ماء ما تصلي أبدا. هذه كان يفتي عمر، يفتي حتى للناس بذلك، وألغى آية التيمم. كان يناقشه عمار رحمه الله. سمعت أيضا أنه واحد يتصل من الكويت يستنكر رواية تفضيل كربلاء على الكعبة، ويشتب علماء الشيعة ويدعو الشيعة للثورة علماءهم. ما هكذا تطرح الأمور، تطرح الأمور بشكل علمي بشكل صحيح. واحد بحراني يقول أنا متزوج شيعية من 15 سنة، عجزت عن إقناعها، بس سمعت من شيخ من قناة وهابية ما شاء الله وحدها اهتدت. إلى أي شيء اهتدت؟ خلت تتكلم، وين هي؟ خلت تتكلم، ماذا اهتدت وعلى أي شيء كانت من الضلال؟ كانت تقول يا علي، يا علي ويا حسن ويا حسين، هذا كان شركا، هذا إيمان وتوحيد، وأنتم تقولون يا ابن تيمية يا ابن باز يا فلان يا بني أمية، دائما يناديهم في نداء مضمر ونداء معلن. نعم نحن نقول، وعندما ننادي النبي وأهل بيته لأنهم خير الخلق نتوسل بهم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم. طيب الأخ ثائر من العراق تفضل باختصار يرضى عليك. تفضل. السلام عليكم. تفضل أخ ثائر. هنيئا لك وأنت ذكرى للبيت فقد وردعنا. وأعطينا قلع. الأمير المؤمنين عليه السلام يقول ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام. يعني ثلاثة سلسلات. عفوا أنا ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام. نعم تفضل. ألو. نعم سؤال أول سمعت الشيخ، أنا ورد مكافع عن الإمام الباقر عليه السلام يقول أنه نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إليها فيعلمونه ولا يعلمونا ولا يعرفون علينا نقرأ هذه الآية تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أما سمعت الشيخ السؤال الثاني، إنه ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول عندما يسأل المفضل يا سيدي ماذا يصنع البيت عندما يقوم الطعام، فيقول عليه السلام ينقذه فلا يدع منه القواعد التي هي أول بيت وضع الناس بفكة في عهد آدم والذي وضعه إبراهيم وإسماعيل. فهل هذا الحديث يدل على أن المهم نجي سلام الله عليه وسلم بناء الأنبياء السابقين؟ تبارك الله في سمعة الشيخ. شكرا لكم. لخذ زواهر من السعودية تفضلي. ألو. تفضلي أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أولا يا شيخ الكوراني أنا من أهل السنة في السعودية. أهلا بك والله. أنا بالعكس متصلة عشان أشكرك على هذا البرنامج الحلو، وأنا الصراحة يعني برامج قناة أهل البيت أشكرها جدا، كشفت لنا حقائق كانت مخفية عننا زمان، ونحن نحبكم وأنتم إخواننا إن شاء الله في الدين وفي الإسلام. الله يحفظك. ما في بيننا أي شيء إن شاء الله. الله يحفظكم ويبارك. وأنا أشكرك. شكرا. وأنا والله أحبكم يعني. أحبكم يا إخواني. شكرا لكم. يعني. والله يعلم أن نحب كل المسلمين، مشكلتنا مع هؤلاء الحفنة المتطرفة المتعصبة. حياكم الله وحيا أهل السعودية. الله يبارك فيكم. شكرا. أبو صالح من عمان تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بد أريد أستفسر منك، ما هي الحكم الربانية والإلهية في وفاة أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يبقى بدون ذرية أو يبقى بدون أولاد رجال يعني عساس ينتظر؟ ما هذا السؤال الأول. شكرا. السؤال الثاني ما هو يا شيخ، ما هو أو ما يعني طبعا من بدأ نزول الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم طبعا من منهم من الصحابة اللي وقفوا معاه مع رسول صلى الله عليه وسلم طبعا بالإضافة لسيدنا علي طبعا في كان عندما بدأ نزول الوحي كان أعتقد هو في الشباب يعني هذا من أهل البيت رضوان الله عليهم، ولكن هل بقية المسلمون وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو دورهم في بداية النزوغ الإسلام مع الكفار؟ هذا السؤال الثاني. شكرا للأخ محمد. شكرا مفهوم الله يعزك. الأخ محمد من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا تفضل. سؤال يا شيخ علي، هل الرسول أخفى شيء عن الصحابة من الدين؟ هذا صاحبنا محمد. عيد سؤالك يا محمد. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام هل أخفى شيء على الصحابة من الدين وكلفه علي ولا إنه كثير كان يكلم الناس على قدر عقولهم، كثير من الأمور يبينها، بعضها يبينها، بعضها ما يبينها، بعضها يبينها بالكناية، بعضها يبينها على حسب مستواهم، لهذا ما يبينها لهذا. بالنسبة أمر أن يكلم الناس على قدر عقولهم. الأخ عبد النبي من تونس، أبين لك أخ محمد. عبد النبي من تونس تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا تفضل. سمع شيخ رجعت بعد الغيبة والانتظار الإمام في زمن الغيبة لمن أيقن أن يعني أنا ليس زمن الظهور يعني بدلائل ومعطيات. وضح سؤالك. تكلم بفصاحة يا أخ عبد النبي. سؤالك ما هو؟ بالنسبة لانتظار الإمام المهدي. نعم. زمن الظهور. من أيقن أن هذا الزمن ليس زمن الظهور وهو من المنتظرين. هل يكون الانتظار صحيحا ويأمل أن يكون في الرجعة. في رجعة إذا أيقن أن الزمن ليس زمن الظهور وهناك معطياتنا كثيرة. طيب شكرا نظر أنت ما عارف سؤالك زين. نعم. الأخت العلوية أم يقين من العراق تفضلي. تفضلي. تفضلي الأخت العلوية. نعم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. أهلا تفضل. شلون صحتك الله يطول عمرك إن شاء الله. يكتب لكم الخير ويبارك فيكم. احنا شكرك على هذا البرنامج الرائع طبعا. حياكم وندعي لك التوفيق كل احنا قلوبنا وياكم بالعراق. تحفظكم الله ويبارك فيكم ويزيدكم إيمان إن شاء الله. ونسأل الله أن يستقر العراق وأن تبنوا العراق حتى تستقبلوا إمامكم صلوات الله عليه. شكرا لك. الأخ محمد من الكويت تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. أهلا وسهلا. بارك الله فيك شيخنا. بس رياضة توضح، أنا سمعت هل فعلا أن ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية سجن في مصر عدة مرات بسبب فتاواه بالعقائد، كان يعارض جامع الأزهر، فتاوى جامع الأزهر، بالتالي سجنه في مصر كذا مرة، وكذا مرة كان يطلع بكفالة أمير أو شيء من النوع هذا، لأن من أديات رسالة الرسول شيء من النوع. ممكن تبين توضح بارك الله فيك. شكرا لكم. شكرا لكم. طيب عندنا الأخ سائر كأنه ذكر سؤال عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وكيف يجدد بناء الكعبة ومشاهد النبي والأئمة عليهم السلام والمساجد الإمام المهدي سلام الله عليه، أصلا يبدأ بحياة جديدة على وجه الأرض، حتى في العلم بالتكنولوجيا بغيرها بغيرها بغيرها، مجتمع جديد وبناء جديد. نعم ورد أنه هو يبني الكعبة الشريفة كما أراد أن يبنيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصبر. مثلا المقام كان لاصقا في الكعبة وألصقه النبي صلى الله عليه وآله في الكعبة، إذا الخليفة الثاني رجع مكان اللي كان في الجاهلية وإلى آخره. في نعم هذا وارد عندنا وهذا موضوع وحده. الأخت جواهر حياكم الله، هذه نموذج للسنة، نحن نحب السنة ولا مشكلة عندنا بيننا وبين أتباع المذاهب السنية، مشكلتنا في عباد بني أمية وابن تيمية، هؤلاء مصيبتنا معاهم ومشكلة كل المسلمين معاهم. وشكرا. الأخ أبو صالح ذكر مسألتين، أولا يقول ما هي الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وآله ما عاش لأولاده، ما كان وارث ولد ليقوم مقامه، إن شاء الله عز وجل أن يمتحن الأمة. قريش لو كان للنبي صلى الله عليه وآله ولد كانوا أخضعوه، كانوا حاولوا. أمير المؤمنين قيل له لو كان لرسول الله ولد كان يسمعون منه ويقبلون وصيته به أو لا؟ قال لا لا، كان لازم يبايعهم وإلا قتل كما هددت أنا، ما كان راح يكون الولد له دور كما كان دوري وإلى آخره. الله عز وجل امتحن الأمة أولا بالمرأة وجعل ذرية نبي صلى الله عليه وآله من مباركة طاهرة كما في التوراة، ذريته من برة مباركة. بعدين كل نبي ذريته من صلبه إلا أنا فذريتي من صلب علي وفاطمة، هذا أيضا امتحان وتكريم للمرأة أن يجعل ذرية خاتم الرسل من ابنته صلى الله عليه وآله. فيها أسرار، امتحان للناس من ناحية، تخفيف على ذلك العصر من ناحية، تكريم للمرأة من ناحية، فيها أسرار. وأما يا أخي اللي وقفوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السيرة يجب أن تفهم من جديد وتقرأ من جديد. 3 سنوات النبي صلى الله عليه وآله لما أعلن أنه نبي صارت ثورة قريش رأسا وأرادوا أن يسلم أبو طالب لدعواه، و3 سنوات ما استطاع أن يدعو الناس، المستهزئون 5 كانوا مهددين يقتلونه ويطالبون به يسلمه حتى نقتله، هذه خلبة توازن القبائل، احنا مقسمين بين القرشيين بهالتقسيم هذا، معطين بني هاشم أنتم اسقوا الحجيج واطعموا الحجيج وبس، بس هذا معطينكم، ليش تدعون النبوة؟ 3 سنوات بعثه الله خاصة لبني هاشم، جمع أمرهم تكتلوا حوله، بايعه علي عليه السلام، قال اللي بايعك منهم اتخذه. وكان المسلمين فيها 3 سنوات فقط خديجة وعلي وحمزة وجعفر وأبو طالب وخاصة من بني هاشم وأبو ذر رابعا، أبو ذر رأى معجزة وجاء وأسلم، ولم يسلم أحد في هالسنوات 3، ممكن عمار وسمية أسلموا بأواخرهم، حتى نزل قوله تعالى إن كفيناك المستهزئين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك. بدأ بعض الأشخاص، وهناك ادعاء أدوار لأشخاص لا لهم لا دور لا بالشعب لا بالحصار لا بالهجرة لا في غيرها، هناك ادعاء لأدوار بالهجرة إلى اليمن وإلى حبشة وغيرها، أدواء ادعاء متأخر لأشخاص. يسأل سعد بن أبي وقاص عن الفلان الخليفة الأول متى أسلم، يقول بعد أكثر من 50 أسلم، هذه في مجريات بعدين كتبت على حسب ما أراد الحكام السيرة النبوية. ويا أخ عبد النبي يسأل عن أنه عن انتظارنا، يا أخي الكريم نحن ما يفرق علينا، نحن مأمورون من الله ورسوله بأن نتوقع ظهور من يصلح العالم، وهذه عقيدة قطعية، وأنه نعتقد بظهوره. متى يظهر؟ نحن مسلمون لله، نأمل أن يكون السنة غدا بأي سنة بأقرب وقت، لكن مسلمون لله. التسليم لله لأمر الله عز وجل عند المنتظرين أمر مهم. وأما الرجعة وغيرها هذا من برنامج دولة الإمام ونزول عيسى ورجعة النبي والأئمة عليهم السلام، يجون زيارات للأرض كآية وغير ذلك، هذا موضوع آخر. الأخت العلوية أم يقين نشكركم جدا، الله يبارك فيكم إن شاء الله ويعزكم. وعندنا إذا في تليفونات حولوا التليفونات، عندنا أيضا عدة نقاط، هذه النقاط ذكروها ولا بد أن نجيب عليها ولو باختصار. واحد يقول أن زوجته اقتنعت بالتشيع وأنه من صغرهم يربوهم على يا علي ويا حسين. نعمة التربية هذه، الحمد لله، تربية على حب النبي وأهل بيته والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم. أحسن ما تنادي يا مستر جورج ويا مستر فوكس وتنادي مستر نتنياهو. فإذا ننادي هؤلاء ونرتبط بهم ونتعلم سلوكهم وأخلاقهم ونعبد ربنا عز وجل وحده، وهذا هذا من عقدتهم عندنا، ليش نستغيث؟ وعند السدائد هذا الذي ينتقد الاستغاثة بالنبي وأهل بيته قد يقع في شدة ويحتاج إلى أن يستنجد بهم. بعدين أيضا يشنعون علينا، تطعنون في عرض النبي في عائشة؟ ما نطعن في عرض النبي، نقول أنها أخطأت وخرجت على إمام زمانها وسببت قتل 20,000 من المسلمين، وأنتم تقولون أيضا أنكم أنها هي كفرت لأنها ما تقبل الشاب الأمرد. قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. أساس معبودكم تنصف عائشة، هي عندكم إذن كافرة، تكفر يكفرها الوهابيون. نحن من كفر عائشة، نقول أخطأت وأنتم تكفرونها. الأخ أحمد الحسناوي من العراق، تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا وسهلا. شيخنا، قبل الحج إلى كربلاء، قبل الحج إلى مكة، فلماذا يذهب الشيعة إلى مكة؟ كيف؟ السؤال الثاني. نعم. نعم. نظرية الإمامة بالمصطلح الاثنى عشري، هل كانت نظرية سرية في البداية؟ شكرا. وصار الأخير، هل يشترط النسب العلوي بالولي الفقيه كما يقول الحوثيون؟ شكرا. شكرا أخ أحمد. الأخ أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم سامحة. عليكم السلام، أهلا وسهلا. يعطيكم العافية والله يحفظكم. الله يعافيك، تفضل. شيخنا، وإن باب أمر عليك التوى فأقل الشيخ علي الكوراني ولا توصي. ما سمعت، الله يبارك فيك، تفضل. شيخنا عندي سؤال. نعم. لو في القرآن الكريم كلما جاء نبي إلى قومه قال لهم اعبدوا الله، قالوا نعبد ما وجدنا عليه آباءنا. طيب السؤال شيخنا، من أين ابتدأت لو عبادة غير الله إذا ما نسبناها إلى نبي الله؟ يعني هذا سؤال لا بأس، منين ابتدأت؟ ابتدأت من التصنيف. طيب شو الموضوع الآن؟ بس حبينا شيخنا نعرف انه كل قوم قالوا نعرف اذا ما نعبد آب ما عبد آباؤنا، من اين ابتدأت عبادة غير الله؟ طيب شوف، ما اعرف معنى كلامك، ماذا تقصد؟ على اي حال اجاوبك. أولا الأخ محمد يتكلم يسألني عن سجن ابن تيمية. ابن تيمية كان شاذ والأئمة المذاهب الأربعة في عصره حاكموه وبعضهم أراد أن يقتله، حكموا عليه بأنه مهرطق مجسم، بعضهم حكم عليه بأنه ناصبي يكره يبغض عليا، وحبسوه في الشام أكثر من مرة، وأخذوه حبسوه في مصر، وحتى توسط لواحد واستتابوه، خاصة حرم زيارة النبي صلى الله عليه وآله والاستشفاع والتوسل، وله قصص. المذاهب الأربعة من الأول موقفها إدانة ابن تيمية، ولهم كتب، حتى الذهبي اللي هو يميل له في بعض الأمور رسالة تعنيف لابن تيمية وغيره، فاقرأوا تاريخ هذا، لأنه في فترة الحاكم الشركسي المملوكي حاكم الشام عين بالشام شيخ الإسلام، صار شيخ الإسلام بالدنيا كلها، مع أنه هذا عين فترة حاكم وعزله وانتهى الأمر، لكن يقبلوا في تاريخ ابن تيمية تاريخ غير مقبول. السبكي كتب ألف كتابة ردا عليه وغير ردوا عليه في حياته. الأخ حسناوي يقول لماذا تحزون؟ نحن نحز كربلاء لها مكانتها وقيمتها وعظمتها، والكعبة لها مكانتها وعظمتها، وفريضة الحج تجب إلى الكعبة، والزيارة المستحبة تجب إلى تستحب إلى كربلاء، ما يمنع ذلك. نحن نزور ونحج معا، لكن قل للذين يقولون حجوا ولا تزوروا، لماذا تقولون لا تزوروا؟ عندكم عداوة مع النبي وأهل بيته؟ لماذا تريدون أن تمنعوا زوارهم؟ بعد مسألة الاثنى عشرية، الاثنى عشرية كل المسلمون اثنى عشرية، كلهم اتفقوا رووا أن النبي صلى الله عليه وآله أنه بشر الأمة باثنى عشر إماما، لكن ضيعهم بعض الناس ونحن تمسكنا بهم صلوات الله عليهم، وإلا الكل رووا ويحاولوا يطبقوهم هذا وهذا وهذا وهذا، وللآن ما يستطيعون أن يطبقوهم. وأما النسب العلوي لا، ليس شرطا في مرجع التقليد، أما عند الزيدية هو شرط، والزيدية ما يقولون نحن نطالب بالإمامة. أنا سمعت يحيى الحوثي يقول، حسين الحوثي كان يقول لو أنه كان توجد انتخابات زيد بن علي الإمام زيد ما ثار، هم يريدون انتخابات حرة، هم يريدون إعادة الإمامة. نعم المذهب الزيدي يشترط في الإمام الزيدي أن يكون علويا قائما بالسيف وعالما، ثلاث شروط. وشكرا، إن شاء الله بعد الفاصل نواصل تلقي تليفونات. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا مجموعة أسئلة إذا اتسع الوقت، وننتظر أيضا اتصالات الإخوة. الأخ علي غازي الأوسي يسأل، هل أن المصائب والظلم الواقع على أهل العراق بالخصوص والشيعة بالعموم له صلة بالإمام المهدي سلام الله عليه؟ وهل أن الحكم لا يدوم للشيعة في العراق إلا أربع سنوات؟ من الذي قال هذا؟ هذا قول البعثيين يقول. والحكم ليس خالصا للشيعة، لهم حجمهم تقريبا، حجم استحقاقهم. المهم ما يجري على العراق، لا إشكال عندي بأن مجموع ما يجري على العراق مرتبط بالتمهيد للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك عندي بأن الدماء التي سفكت من شيعة أهل البيت عليهم السلام في العراق، خاصة دماء اللي سفكت في المشاهد المشرفة، لذنبهم أنهم يزورون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الدماء المظلومة أو مثل هذه اللي جاء هؤلاء المتعصبون وقلوا لها ابنها بالسمن وبعثوه لأمه، طفل طفل طفل إلى هذا الحد، التفضيع التقتيل التفجير، هذا له حب عند الله. وأنا أعتقد أن الدول الجوار التي ساهمت تمويلا تسليحا بأي طريقة، هذه الدماء لها حوبة تظهر في تلك الدول إذا لم تتم. وما يجري في العراق أكيد أنه من علامات التمهيد، كم يطول هذا التمهيد بيد الله، لكنه العراق دولة الإمام صلوات الله عليه، ولا بد أن تكون له أرضية فيه، ولا بد أن يعد شعبه. ونحن نأمل بأن كل الشعب العراقي شيعة وسنة يستقبلون الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لما سيكون النداء باسمه، وسيرون آياته ومعجزاته. لماذا لا تستقبله ملايين العراق شيعة وسنة وحتى من أديان أخرى أيضا يستقبلون الإمام صلوات الله عليه؟ لا بد أن ما يجري في العراق هو نوع من الإعداد للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأما أنه الشيعة حكم الشيعة يعني أخذوا حقهم كأكثرية، هذا أمر طبيعي، وإلى الآن ما أخذوا حقهم، إلى الآن تغلغل البعثيين، مشكلات الكثيرة العديدة، إلى الآن ما يمكننا أن نقول أن الشيعة حاكمون. لهم نفوذ قوي، نعم لهم نفوذ قوي، أما أن نفوذهم ينتهي لا، إلى مجيء السفياني، إلى سنة الظهور هذا الوضع يستمر ويتنامى إن شاء الله. الأخ السيد حسن من البحرين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. مساكم الله بالخير شيخ. مساكم الله بالخير، أهلا بالسيد، تفضل يا سيد. الله يتقبل منكم إن شاء الله. تقبل أعمالكم شيخنا. بس في موضوع هذه الحلقة تكلمت في بداية هذه الحلقة عن بركة تراب الحسين سلام الله عليه. نعم. وابن الجوزي وهو من كبار علماء الحنابلة. نعم. صاحب كتاب منظم الموضوعات وين كبار علماء، يقول في كتابه المنتظم المجلد الخامس صفحة 346 في ترجمة التحوات 61 في ترجمة الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول عن بسنده عن جعفر الخلدي. وجعفر الخلدي هذا من ثقات علمائهم أيضا. الخطيب البغدادي يقول عنه يقول كان ذي جرب عظيم فتمسحت بتراب قبر الحسين فغفوت فانتبهت وليس علي منه شيء، وزرت قبر الحسين فغفوت عند القبر غفوة، فرأيت كأن القبر قد شق وخرج منه إنسان، فقلت إلى أين يا ابن رسول الله؟ فقال من يد هؤلاء. انتهى كلامه. طبعا هذه الرواية دلالة واضحة على بركة تراب قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ما سمعت الشيخ إذا ممكن أشغل ما قاله البعض في تضعيف، لأن سجلت هذا المقطع في تضعيف حديث الثقلين. تفضلوا تفضلوا. إيه نعم. لحظة. يرونه خطأ وهو في مسلم ليس هكذا لفظ كما قال، إنما أوصيكم بكتاب الله، عليكم بكتاب الله، هكذا اللفظ. ثم قال لعلوا تركت فيكما ما إن تمسكتم بهما كتاب الله والرواية الصحيحة وسنتي. وهناك رواية عدلة نكذب فيها عترتي وضعفها جمهور أهل الحديث، ولكن هذه الرواية ليست في مسلم، لا تنسب لمسلم. ثم قال وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي. إذا لو كان أهل البيت، طبعا سمعتم كلامه سماحة الشيخ، سمعتم كلامه، وهذه الرواية نص الرواية في صحيح مسلم. شكرا شكرا. يقول ما سمعت الشيخ، تسمعون صوتي؟ سمعت، تفضل تفضل يا سيد. نعم. يقول وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. طبعا هذا شرح راوي الحديث. ثم قال وأهل بيتي، يعني الكلام واضح جدا، أي شخص يعرف العربية يقول ثقلين. ثقلين يعني ماذا؟ يعني مثنى، فكيف يكون يوصي فقط على كتاب الله؟ يعني أنا ما أدري، هذا الذي يكذب هذا الحديث أين عقلا؟ لا أعلم. طبعا هناك الآن اتخذت هذه القناة أسلوب جديد. طبعا لما يتصل المتصل الشيعي ويعرفونه من قبل مثال أيضا سماحة الشيخ عباس الجمري اتصل أيضا وأنا اتصلت أيضا، يبقون على الخط لمدة 10 دقائق تقريبا ثم يقطعون الخط. هذا أسلوب جديد الآن تتخذه القناة. طبعا إذا حسوا من أن هذا الشخص عامي وربما شكرا. نعم نعم تفضل يا سيد. شكرا أخي الكريم، شكرا لك يا سيد حسن. سيد حسن فاضل، وأنا سمعت بعض مداخلاته ومناقشاته العلمية، هادئ وفاضل، وكذلك الشيخ الجمري. وهؤلاء يقولون في قنواتهم في عام يناظرون ما يأتون، وذهب إليهم واحد مخصوص من عندنا السيد رفيق واستقبلوه وضيفوه في الأوتيل على أساس يكتب اتفاقية المتكافئة للمناظرة العلمية، ولكن بعد ما أرادوا هم الذين لم يريدوا، واتصالات في التليفون أيضا يقولون ما يتصلون بنا. والعجيب أنهم يتهمون أنا وغيري، يتهمون بأن لسنا حاضرين للمناظرة، وهم الذين هربوا من المناظرة، وهم الذين يقطعون التليفون، وهم الذين يستعملون هذه الأساليب. هذه انكشفت. على أي حال نحن حاضرون للمناظرة بشروط متكافئة، ونوقع اتفاقية لأجل المناظرة بين العلمية ومتسلسلة موضوعية وتكون متكافئة من حيث الوقت والإدارة وإلى آخره. شكرا لك أخونا السيد حسن. عندنا مجموعة نقاط من هذه النقاط والأسئلة. الأخ كريم الطائي يقول أيضا، يسأل أنه سؤال يتكلم عن المناظرات وليش ما نشارك في المناظرات ونرد. يا أخي الكريم، نحن نستطيع أن نرد في بعض قنواتنا الأهلية الشيعية التي يمكنها أن تجيب بشكل علمي هادئ على تلك. أما تريد أنه ما عندنا قنوات أهلية تريد تصارع وتعارك وتعمل كما يعمل أولئك، ما عندنا هذه القنوات ولا أسلوبنا هذا. وإن شاء الله تكثر القنوات الشيعية ويكون لها حرية الإجابة ورد تلك الشبهات. يسأل الأخ كريم الطائي أيضا عن التوسل بالأئمة عليهم السلام، أنك أنت قلت إنه أسرع في الإجابة. نعم أنا هكذا أقول. أقول يا أخي، في ورد عندنا أنه أو المفهوم من الأحاديث الموجودة أن عندك طريقين لدعاء الله سبحانه وتعالى، ادعو مباشرة، ادعو تتوسل إليه بالنبي وأهل البيت. نعم هذا أسرع إجابة، جعله الله أسرع إجابة. شوف عندنا ابن هشام وتفسير القمي يرون قصة أبو لبابة ابن عبد المنذر الذي خان النبي صلى الله عليه وآله مع اليهود بني قريظة ثم تاب، انتبه وتاب. لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وآله بني قريظة قالوا ابعث إلينا أبا لبابة نستشيره في أمرنا. يقول فسألوه يا أبا لبابة ما ترى ننزل على حكم محمد؟ فقال انزلوا واعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح. ثم ندم وقال خنت الله ورسوله. ماذا صنع؟ صنع راح ربط نفسه في أسطوانة المسجد. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله، لما بلغ أسطوانة أبي لبابة قال لا أحله حتى أموت أو يتوب الله عليه، تنزل توبتي أو أموت، أنا عصيت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أما لو أتانا لاستغفرنا له، لو جئنا كنا استغفرنا له، فأما إذا قصد إلى ربه فالله أولى به، نتركه. ظل أسبوعين أو ثلاثة مربوط، لما ظل أسبوعين أو ثلاثة مربوط حتى نزل التوبة. قال لو أتانا لاستغفرنا له ذاك اليوم، فلو توسل برسول الله كان أسرع الإجابة. خلي الله عز وجل خلاه أسبوعين مربوط لما نزلت توبته. إذن هناك طريقان للتوبة ولدعاء الله عز وجل بالمغفرة، مباشر يقدر أبو لبابيت مباشر كما فعل، ولو توسط توسل، ولو أنهم ظلموا أنفسكم جاءوك، ما قال دعوا ربهم، دعوا ربهم موجودة بس جاءوك هذه أسرع. فإذا توسل بالنبي وأهل البيت عليهم السلام أسرع إجابتان. الأخ سعد من العراق تفضل. تفضل تفضل أخ سعد. طيب الأخ أحمد من السعودية كان سأل سؤال، أنه كلما جاء نبي يقولون له نعبد بل نعبد ما وجدنا عليه آباءنا، وأنه عبادة الآباء، من أين نشأت عبادة غير الله عز وجل؟ عندنا ما هو الأول؟ في بعض الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام يقولون أن إبليس قال لقابيل أنه إنما تقبل الله من هابيل وبعث نارا من السماء أخذت قربانه وتقبله لأنه كان يعبد النار فعبد النار لقابيل فعبد النار. وعندنا أنه بعد آدم أو إدريس أو نوح كانوا يمجد بعضهم يمجدون آباءهم، فجعلوا صنما يشبه آباءهم فعبدوا. إذن دواعي العبادة كثيرة، وهذه نعبد ما وجدنا عليه آباءنا، هذه الألفة اللي موجودة تنشأ في الأسرة وعند الناس، هذه الألفة. وأما المؤمن العاقل الواعي يفحص موروثاته. مرة مع الدكتور علي الوردي كنا نتكلم في الموروثات ونتكلم في العقليات، قلت له ماذا ذنبي، ما هو ذنبي إذا أنا طابقت رؤية العقلية أكثر موروثاتي؟ قال الله أنت فحصت موروثاتك. قلت له شغلنا هذا، نحن شغلنا في الحوزات أن نفحص موروثاتنا. المؤمن معني بأن يفحص موروثاته، لكن قل لأولئك الذين يتمسكوا بموروثاتهم وعبادة غير الله سبحانه وتعالى افهموها ما هي. إذا الله أمرنا بإطاعة نبيه وعترته هؤلاء من عند الله، إذا وضعت أحد مقابلهم أنداد هذا نوع من عبادة غير الله. ماذا تقولون؟ نحن نعبد أهل البيت، نحن لأن الله أمرنا بالتمسك بهم بالتوسل بهم بمقدار ما أمرنا نحن ننفذ أمره. أما نجيب ناس لم يأمرنا، إذن عندنا من الله ومن دون الله شفعاء، من الله شفعاء من دون الله، أولياء من الله أولياء من دون الله. إلى الآن مشكلة هؤلاء ليتهموننا بأننا نعبد أهل البيت عليهم السلام، ما فهموا معنى من دون الله ومعنى من الله. المشركين اللات والعزة وغيرهم اتخذوهم من دون الله. نحن هل يصح أن يقال أن المسلمين اتخذوا محمدا من دون الله؟ أبدا، من الله، اتخذوا أهل بيته من الله. ليتخذ من دون الله بدون برهان بدون نص عليه، نعم هذا من دون الله، أما إذا كان نص فهو من الله سبحانه وتعالى. عندنا أسئلة أيضا متعددة، إذا في تليفونات الإخوة خلي حولوها. وعندنا سؤال الأخت تقوى من كربلاء، مشرفات حوار في منتديات شيعة العراق، تقول نريد شرح حديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما بمسلم الإمارة رقم الحديث 3444. إن شاء الله نشرح هذا الحديث ولو نحن لا نعتقد به بس نشرحه. الأخ أحمد من سوريا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. كيف حالك؟ يسعدك شيخ ان شاء الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. تفضل. عندي اكثر من نقطه ودي ناقشها مع حضرتك بعد اذنك يعني. تفضل ناقش. اول نقطه بدي من حضرتك تبينوا جواز ذات الشطعة بالقرآن، لأني بعض رجال الدين الوهابيين وبعض الجهلاء جواب إيش؟ عيد عيد كلامك. زواج المتعة. نعم زواج. بدي من حضرتك بدي من حضرتك الدليل على حليل زواج المتعة بالقرآن. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، هذا غير الزواج. نعم. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، نص القرآني. طيب. تشريع لا شك فيه. إذا رفعوا أحد الحكام. نعم. ممتاز ممتاز. نحن في أمور للجهلة طبعا من الأخوان من السنة بيتمونا فيها، ما بيعرفوا خلفيتها ومنين اجيت من القرآن، معتبرينها زنا، فنرجو من سيادتكم ان توضحوا انتم رجال الدين خاصة ايات القرآن اللي تدل على معتقداتنا وفقهنا. شكرا لك. نعم نعم شكرا. الاخ علي محمد من السعودية تفضل. الو. نعم تفضل. الو. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا. سلام. الشيخ علي بدك كرمت إمام أسرنا منه. تفضل أهلا وسهلا. أبغى أعرف إمام أسرنا. إمام عصرك على حسب أي مذهب؟ على حسب المذهب الشيعي. إمام المهدي سلام الله عليه. إمام عصرنا إمام المهدي. إمام أسرنا. نعم الإمام المهدي صلوات الله عليه حي كالخضر موجود، هو إمامنا، ويرجع في الشريعة الواحد إلى المرجع اللي يثق بأنه هو أعلم أو يحتمل أنه أعلم، هذا إمام. وأما إمامك أنت فأنت بحسب مذهبك الوهابي يجب أن تطيع الملك عبد الله، ولكن نص الوهابية ما يطيعوه، يخالفون إمام زمانه. تفضل. طيب ناخذ سؤال اخر. راح الاخ. سؤال اخر عن هذا الحديث، اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما. اولا هذا الحديث هم رووه، يعني النبي تكلم عن الخلافه وعن البيعه وعن الخلفاء، يقولون ما وصى ولا تكلم ولا كلمه ابدا، كيف ينقضون نفسهم ويقولون تكلم وبويع أو بويع يعني يشترط البيعة وبيع. هذا عندنا من الأمور من الأحاديث التي وضعوها فيما بعد، وعندنا نحن من مات ولم يعرف إمام زمانه لأما 12، الله خبر نبي بيهم، إذن عليك أن تعرفهم، واجب الأمة معرفة الإمام الذي عينه الله عز وجل، أعلن أولهم هو دلك على الثاني والثالث والرابع إلى الإمام المهدي سلام الله عليهم. عندنا الأخ يقول في الأخ علي أكبر قانصو، علي الأكبر قانصو، قانصو من بقية قانصو الغوري، هؤلاء موجودين في لبنان، آخر سلطان من سلاطين المسلمين اللي كان يحكم مصر. يقول عصر الظهور، يريد ترتيب الزمني متسلسل مع ذكر الوقت الذي يفصل تلك الأحداث عن الظهور. سؤالك فيه دقة أيها الأخ، ويحتاج إلى وقت أكثر. عندنا الأحداث التي هي نصت على أنها متسلسلة، هدة بين الحرمين تكون بين جمادى ورجب، وعندنا في شهر رجب، هذا سنة قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، وإسا أحد يقول أنه اللي يتكلم عن اليماني يعني عن الحوثيين. لطيفة، أنا سمعت قناة وهابية والله تفتري علي افتراء عجيبا، تقول فلان قال سميني باسمي، تقول قال أن هذا الحوثي هو اليماني وسيأخذ اليمن وسيأخذ السعودية وسوريا ونستقبله في العراق. والله أنا ما قلت هذا، هذا مكذوب علي جهارا، ولا أعتقد أنه هؤلاء الحوثيين هم اليماني، عندنا يماني وعد به النبي صلى الله عليه وآله يحكم اليمن، ويحكم اليمن من صنعاء يخرج وليس من جبال شمال اليمن. لم أقل ولم يدعوهم، وإذا ادعى واحد أنه هو اليماني يقول لك أعطينا معجزة، لأن اليماني عنده اسم الله الأعظم، هو وكيل الإمام معتمد الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن في شهر رجب قبل سنة ظهور الإمام سلام الله عليه، اليماني يحكم اليمن والسفياني يحكم الشام، والأحداث تستمر إلى شهر رمضان. نداء سماوي، نداء اسم جبريل، إذا ما صار النداء يعني ما ظهر الإمام سلام الله عليه. من شروط ظهوره نداء جبرائيل بلغات العالم، ويسمعه أهل الأرض، يا أيها الناس كفاكم ظلما هذا المهدي جاءكم فبايعوه. هذا في شهر رمضان، وتتابع الأحداث إلى محرم ظهور الإمام سلام الله عليه. إذن سنة قبل الظهور فيها أحداث محددة، فيها تفاصيل، فيها نار شرقي الحجاز، يمكن نار نفطية أو غيرها، فيها أحداث في العراق، أحداث هنا، وردت فيها أحاديث وروايات. نعم هذا صحيح، وهذا تسلسل الأحداث في السنة التي تسبق ظهوره. عندنا السفياني تفاصيل عنه، واليماني تفاصيل عنه أيضا، ونحن لا نقول أن هؤلاء الحوثيين هم اليماني. نعم هذا مخاض بدأ باليمن، وهناك محاولة انقلاب لكاسر عينه في صنعاء سوف تأتي، ما نعرف متى يكون. هذا مخاض في اليمن، الله يعلم، يستمر سنين طويلة وأخيرا حتى يأتي اليماني. لا نقول أن هؤلاء هم اليماني، ونتمنى أن تحل مشكلتهم مع دولتهم ومع السعودية بأقرب وقت إن شاء الله. إخواني الأعزاء، علينا أن نكون منطقيين عقلانيين، والبشارة بالإمام المهدي سلام الله عليه، بعضهم يتصور أنه هذه يعني بشارة بالتشيع. إذا كان الإمام المهدي هو التشيع، نعم، كاتبت لي إحدى الأخوات من مصر أنه إذا التشيع هذا الذي تقوله فأنا شيعية، هذه وكثير من الإمارات تقول أنه أنا شيعية، وأشكركم على هذا البرنامج والبرامج. ماذا نصنع إذا كان الإمام المهدي من عترة النبي صلى الله عليه وآله؟ إلا نطلع من بني أمية حتى يرضون علينا. بعدين يقول واحد أنه الدين تم قبل الإمام المهدي، كأنه نحن نقول أن الدين ناقص وأن الإمام المهدي يتممه. نحن نقول أن الله عز وجل في مشروع للدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، في مشروع للدين لابد أن يعم العالم، وأن الله عز وجل احتفظ بالمسيح حتى يساعد الإمام المهدي عن تتويج تطبيق الإسلام، وأن يصل نور النبي صلى الله عليه وآله ونور القرآن والعدل الإلهي إلى كل العالم على يد الإمام المهدي سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وثبتنا على هداك وهدى نبيك. اللهم زدنا إيمانا برسولك وبأهل بيته الطاهرين، وثبتنا على ولايتهم، وكما أنعمت على العالم بهم بنا بدأ الله وبنا يختم، كما بدأت نعمتك ورحمتك على العالم بجدهم المصطفى صلواتك عليه وآله، اللهم فاختم وتوج مهمته ورسالته بالموعود على لسانه بحفيده الذي تبعثه فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم عجل فرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.